فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. الله، هو في استكبار بالحق؟ قال لك إيه، تستكبر ليكون للقوم كبير يرضع كل واحد، لأن ما كانش له كبير يسيحوا ببعض بقى جبروته بتاع. فإذا فيه استكبار ليصوب حركة الأفراد، ولازم يكون كبير، زي ما يقولوا عندنا في الريف اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. ليه؟ علشان الأمور تعتدل، لما كل واحدة لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. يبقى إذا فيه استكبار بالحق، استكبار بثمن له رصيد، إنما واحد يستكبر كده ولا عندوش رصيد، ولذلك الذي يستكبر ولا رصيد عنده نقول له تلاقي على عينه. اللي بيستكبر لازم يستكبر بأمر ذاتي فيه، محدش ينزعه منه. تستكبر بقوة تنزع منك، تستكبر بمال يؤخذ منك، تستكبر بجاه يضيع، تستكبر بكذا. الله، إذن اللي بيستكبر يستكبر بمقومات فيه يصلح به إيه؟ يصلح به أفراد مجتمعه، ولازم يكون له قوة والكل إيه؟ يأيده. إنما استكبار مجانا كده ما ينفعش. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. برضو كذابين ولهم فهمين. إذن أنتم بتقولوا إحنا أشد قوة وما فيش حد يجي أقل منا ويصيرنا. أنتم حكمتم بأن القوية لا يصح إن واحد أدنى منه يجي إيه يتحكم فيه. طب ربنا أقوى منكم ولا مش أقوى منكم؟ طب ربنا أقوى منكم، يبقى المنطق كان يجرى إيه؟ إن كنتوا تتصاغرون لمن أرسله الله، لأن أنتم بتقولوا إحنا أشد قوة، صدقناكم أن القوي لا يصح أن يخضع لضعيف يوجهه، وما دام الأمر كذلك فحنسألكم سؤال، أنتوا أقوى ولا ربنا؟ يبقى قولوا ربنا. الله، طب ما ليه بتستنكفوا بقى أن يوجهكم؟ أنتم أقوياء على بعض الخلق لكنكم ضعاف أمام من خلق الخلق. وكانوا بآياتنا يجحدون. الجحد هو إنكار الشيء لجاجة، إنما حقيقة وجحدوا الجزاء إيه؟ طب إحنا عملنا وياهم كده. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصر مقطعين اثنين، صاد وريه وصاد وريه، في حاجة اسمها صرصر وفي حاجة اسمها صرة، ودي يبقى مقطع واحد. الصرصر الريح الشديد المزعج الذي يهدد ويكون فيه برودة، والبرودة من شأنها انها تبقى فيها رطوبة لكنها تجفف الى درجة الاحراق. ولذلك لما يجي الفلاح يقول لك ايه، شوف الجليطة عملت ايه، حرقت الايه، جليطة البرد حرقت الزرع. يبقى يجمع الله فعلا النار في الماء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى مش خالق الكون ميكانيكي، ده خالق الكون وفاءه قيومية، يجمع بين الاضداد. تيجي مثلا سيدنا موسى يضرب المية يبقى كله فرق كالطود العظيم جبل، ويجي يروح الجبل يضربه انفجرت منه 12 عين. الله، يبقى مين اللي بيعمل دي؟ النار بإبراهيم ينحط فيه، وبعد ذلك قلنا يا نار عطل قانون الإحراق في النار، قلنا يا نار كوني بردا. مين يعمل دي؟ هو خالق الشيء، هو الذي. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والصرة الصوت الشديد المزعج، انما الصرة بتبقى مره واحده، انما الصرصر عمليه ايه، متواليه متكرره. في ايام النحسات، نحسات النحس هو الشؤم، ولما يجي اليوم بشيء من الشر يوم يتشاءمون منه، وهيقول هناك 7 ليال و8 ايام يقول عليها حسومه، حسوم يعني حاسمه، حاسمة يعني قطعت الجدل، يلا ننتهي منكم مع السلامة. حسمت الجدل بين المكابرين